بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرحنا لكتاب الفتن بين الصحابة لفضيلة الشيخ محمد حسان، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل. واليوم إن شاء الله جل وعلا نتحدث عن مصدر الفتن ومنبعها. بين الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن معظم الفتن التي ستخرج من جهة المشرق، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق، قال ألا إن الفتنة ها هنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن، ويقول والمشرق يعني بلاد العرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح في صحيح مسلم رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. هو الحديث أخرجه مسلم، يعني المقصود من حيث يطلع قرن الشيطان يعني من المشرق، يعني من حيث تطلع الشمس فهي تطلع من المشرق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسجد المسلم في أثناء طلوع الشمس أو أثناء غروبها، لأنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فبين أكثر من حديث أن طلوع الشمس يكون بين قرني الشيطان، ولا تطلع الشمس إلا من جهة المشرق، فقرن الشيطان يعني جهة المشرق، ومن هذا المكان تخرج الفتن. وفي الصحيحين كما أخرجه الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق. فدلت هذه الأحاديث كلها على أن الفتن تأتي من المشرق. بل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. والصاع والمد مكيال يقاس به الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، يعني في بلاد الشام وبلاد اليمن. فقال رجل من القوم يا نبينا وفي عراقنا، يعني بالمرة بدأ قلت الشام واليمن ودعوت لهما، طب ادعي للعراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق. وهذا الحديث رواه الطبراني ورواته ثقات. وأخرج الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، نجد يعني بلاد الحجاز. قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. والمعنى واحد. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال الخطابي نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة. يعني إيه؟ الخطابي قال نجد من جهة المشرق، خلاص كده، ومن كان بالمدينة، الناس اللي ساكنين بالمدينة، كان نجده، نجد بالنسبة له هي بادية العراق ونواحيها. فيبقى لما هم كانوا في المدينة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم طب ونجد، يعني معناها نجد بالنسبة لأهل المدينة يعني العراق. فبدل ما قالوا عليها العراق لأن لها اسمين، فبدل ما يقولوا العراق قالوا إيه؟ نجد. فهمت المقصود إيه؟ فمن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة. قال ابن حجر: وأول الفتن كان من قبل المشرق. تدبر افهم لتقف على صدق من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يربط كلمة الفتن والعراق بإيه والشرق بكلمة قرني الشيطان، لأن كل الفتن وكل ده يسعد الشيطان. فمن العراق ظهر الخوارج، وهنعرف تفاصيل كل ده قريبا إن شاء الله. فمن العراق ظهر الخوارج، وظهر الشيعة، وظهر الروافض، وظهر الباطنية، وظهر القدرية. وكان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني والمعتزلة وغيرها، كل دي فرق ظهرت الدولة الإسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدي بعض الفتن. وأكثر الفتن وأبشع مقالات الكفر التي خرجت من جهة المشرق، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فمن جهة الفرس المجوس اللي هم الشيعة دلوقتي بقى وإيران، خرجت كل فرق الكفر والضلال، كفرقة الزرادشتية والقديانية والبهائية والهندوسية والبوذية، وكل ده شرك وكفر بالله، وكل دول لا يدينون لله تبارك وتعالى. وأيضا ظهر التتار في القرن السابع الهجري، وكان ظهور التتار من قبل المشرق، وقد حدث على أيديهم من الدمار والقتل ما الله تعالى به عليم. يعني لما تقرأ بقى الشاب البداية والنهاية تعرف بقى التتار دول عملوا إيه، حتى وصلت برك الدماء وأكوام الأشلاء في بلاد العراق وفي بغداد على وجه التحديد إلى منتصف ساق الخيول. تخيل بقى الدم وصل لحد فين من كثرة القتل والدم. ومنعت صلاة الجماعة في بلاد العراق 40 يوما، لا يستطيع أحد أن يخرج من بيته. وإلى يومنا هذا لا يزال المشرق منبع كل فتنة، ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فالشيوعية الملحدة والصين الشيوعية والفاتيكان وكل فرق الضلال لا زالت إلى يومنا هذا تخرج ابتداء من المشرق. وهذا ما نبأنا به معلم البشرية جميعا صلى الله عليه وسلم. وليس هناك عاصم من كل هذه الفتن، كما سأفرد لهذا بابا مستقلا بإذن الله تعالى، وهذا كلام الشيخ محمد حسان، إلا الإيمان بالله جل وعلا، هذا هو سبيل النجاة فقط. الإيمان بالله جل وعلا وباليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين من أهل السنة حتى ولو كانوا قلة، والابتعاد عن الفتن والتعوذ منها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في صلاته من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهي أعصف وأخطر فتنة سيتعرض لها من يعيش في الأرض في هذه اللحظات التي يخرج فيها الدجال والعياذ بالله. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل ذلك في عصرنا ولا في حياتنا، اللهم أمين. هذا بالنسبة لفتنة المشرق. أما فتنة المغرب فأعظم وأطم، ففي معجم الطبراني من حديث عصمة بن قيس السلمي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من فتنة المشرق، فقيل له فكيف فتنة المغرب؟ قال تلك أعظم وأعظم، وفي لفظ تلك أعظم وأطم، تلك أعظم وأطم. وهذا الحديث أخرجه الطبراني ورجاله ثقات، وأيضا نعيم بن حماد في الفتن. وأظنكم ترون الآن صدق كلام النبي الهمام الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هو النبي العدنان الذي علمه ربه تبارك وتعالى بعضا من أمور الغيب التي تؤيد رسالته وتؤيد صدقه صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف بسند فيه موسى بن عبيدة عن أبي الرباب وصاحب له أنهما سمع أبا ذر رضي الله عنه يدعو ويتعوذ في صلاة صلاها أطال قيامها وركوعها وسجودها، قال فسألناه مما تعوذت وفيما دعوت؟ فقال تعوذت بالله من يوم البلاء ويوم العورة. فقلنا وما ذاك؟ قال أما يوم البلاء فتلتقي فئتان من المسلمين فيقتل بعضهم بعضا، وأما يوم العورة فإن نساء من المسلمات ليسبين تؤخذ سرية فيكشف عن سوقهن، فأيتهن كانت أعظم ساقا اشتريت على عظم ساقها. فدعوت الله ألا يدركني هذا الزمان ولعلكما تدركانه، قال فقتل عثمان والمسلمين تقتلوا مع بعض. ثم أرسل معاوية بصر بن أرطأة إلى اليمن فسبى نساء المسلمات فأقمنا في السوق بعنا. وهذا حديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومن طريق ابن عبد البر في الاستيعاب. فهل وقعت أم لا؟ الجواب نعم، وقعت فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغفر الله لنا ولهم وجمعنا معهم في جنة النعيم وتجاوز عنا وعنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه المولى الكريم. ولقد سأل رجل خبيث عالما من العلماء يوما عن الفتنة بين علي ومعاوية، فقال له يا أخي إن أخطأ معاوية فإن علي كريم وإن رب علي ومعاوية لغفور رحيم. ودي مهمة جدا عايزك تحفظها عشان لما حد يكلمك في معاوية أو علي تقول لهم الجملة دي. سأل رجل خبيث عالما من العلماء يوما عن الفتنة بين علي ومعاوية، فقال له يا أخي إن أخطأ معاوية فإن عليا كريم وإن رب علي ومعاوية لغفور رحيم. ولله ضر القائل تلك فتنة، نعم فتنة بكل المقاييس. قال تلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. تلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، وهذه تقال أيضا في كل فتنة. وعند الله تجتمع الخصوم. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم وأن يجمعنا بهم في جنة النعيم. الكلام ده مأخوذ من الصحابة مش من عندنا. فأبو ذر يقول أما يوم البلاء فتلتقي فئتان من المسلمين فيقتل بعضهم بعضا، وأما يوم العورة فإن نساء من المسلمات ليسبين فيكشف عن سوقهن، فأيتهن كانت أعظم ساقا استريت على عظم ساقها. فدعوت الله ألا يدركني هذا الزمان ولعلكما تدركانه. هكذا يقول أبو ذر رضي الله عنه لصاحبيه رضوان الله عليهم جميعا. وأقول والكلام من الشيخ محمد حسان، لقد وقع ما خشيه أبو ذر رضي الله عنه من يوم العورة، فلقد كشفت الآن عورات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنتم ترون المسلمات قد انطلقن في الشوارع هائمات، وقد كشفت المرأة عن صدرها وشعرها وساقيها وذراعيها، كشفت عن فتنتها وعورتها، بل وكما قال أبو ذر رضي الله عنه: فأيتهن أعظم ساقا اشتريت على عظم ساقها. ولقد وقع ورب الكعبة ما قاله أبو ذر رضي الله عنه: كيف وأين؟ هو ده السؤال، كيف وقع وأين وقع؟ ألم نقرأ ونسمع عن حفلات اختيار ملكات جمال العالم، حيث تختار تلك الملكات بمثل هذه المواصفات التي ذكر، ينظر إلى كل تفاصيل جسدها، ثم تقدم من تنال النصيب الأوفر من هذه المواصفات. وكذلك في حفلات عروض الأزياء، بل إننا نرى ذلك في شوارعنا وطرقاتنا، بل تظهر العورات المغلظة على الشواطئ العارية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يستر نساء المسلمين، اللهم آمين. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا يدركني زمان، أو لا أدرك زمان قوم لا يتبعون العليم ولا يستحيون من الحليم، قلوبهم الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان. وقال عثمان بن صالح أحد رواة الحديث: الأعاجم الدواب، وتفسير ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار. يعني الأعاجم معناها إيه؟ الدواب، بهائم. فقال أبو هريرة: اللهم لا يدركني زمان، أو قال أو لا أدرك زمان قوم لا يتبعون العليم ولا يستحيون من الحليم، قلوبهم الأعاجم، يعني قلوبهم بهايم، وألسنتهم ألسنة العرب. وفي رواية للإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا يدركني زمان ولا تدرك زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. هذا الحديث كما عند الإمام أحمد في المسند، ولكن ضعف هذه الرواية الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وفي سلسلة الضعيف. يعني هذا كلام مرفوعا للنبي لا يصح، أما موقوفا على أبي هريرة يصح. فهم الفرق؟ وهذا وصف عجيب قد وصف به أهل آخر هذا الزمان، وإن كثيرا من أفراد الأمة الآن لا يتبعون العلماء، بل يتبعون السفهاء والرويبضات الذين أخبر عنهم رسول رب الأرض والسماوات، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة في سننه وأحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية للحاكم وأحمد قال: السفيه، بدل كلمة التافه. فلك أن تتخيل، قال صلى الله عليه وسلم وينطق فيها الرويبضة، فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية للطبراني قال: الرجل، أو قال: من لا يؤبه له، يعني اللي الناس أصلا مش واخد بالها منه ملوش قيم. وفي رواية لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: الفاسق. وفي رواية له رضي الله عنه قال: الفويسق. ف تصغير فاصل حتى ما كملش فاصل. فكل ده ألفاظ عياذا بالله في شخص يتكلم في أمر العامة وهو لا يستحق أن يكون من المتكلمين في أمره. وهذا كما جاء في معجم الطبراني الكبير وأخرجه عن طريق أنس وأحمد في مسنده والطبراني في الأوسط وأبو يعلى في مسنده وروي عن عوف بن مالك رضي الله عنه كما أخرجه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين. وانظر السلسلة الصحيحة فهو حديث صحيح إن شاء الله. فهذا هو الذي يتكلم الآن في عصرنا. مين اللي بيتكلمه؟ الرويبضة اللي هو الفواسق أو الفويسق أو التافه أو الذي لا يؤبه له وهكذا. والناس لا يتبعون العلماء بل يتبعون السفهاء. يعني احنا دلوقتي السفهاء رغم أن ربنا سبحانه وتعالى حذر وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهؤلاء الممثلين سفهاء، وهؤلاء اللاعبين سفهاء، وهم الذين أخذوا مال البلاد وأكلوا حقوق العباد. فهؤلاء في هذه الأيام بتاريخ 5 فبراير 2011 ميلادية، وأنا بقول تاريخ ميلادي لأن كتير من الناس ما تعرفش تاريخ الهجري. فالمقصود دلوقتي كل الشعب المصري بيطالب بسقوط حسني مبارك. السؤال بقى دلوقتي، الحديث ده ينطبق في مسألة ان الناس ما تسمعش العلماء وبيسمعوا فقط للسفهاء. النهاردة اين السفهاء؟ حتى السفهاء تركوهم ولم ينصحوهم ولم يرشدوهم، واصبح الناس يلجأوا دلوقتي ليه؟ للعلماء. لكن المقصود ان نحو العلماء بعيدة، قاموا بتنحية العلماء بعيد. فالذي يتكلم الآن هم الرويبضة والناس لا يتبعون العلماء، بل حتى لما خرج بعض العلماء زي الشيخ محمد حسان والشيخ محمد المصري وغيرهم من المشايخ عشان يفهموا الناس ويعرفوهم ان لا يجوز الخروج على الحاكم، اصبح الناس مش كلها مستجيبة ليه، لأن الذي يتكلم الآن هم الرويبضة والناس لا يتبعون العلماء بل يتبعون السفهاء. ويكرمونهم، ياخدوا الكاس، ياخدوا البطولات، يسافر وهكذا. ولو أقاموا شرعا لأقاموا عليهم الحد ولا يستحيون من أهل الحلم أبدا. قلوبهم قلوب الأعاجم، قلوب الغرب، وألسنتهم ألسنة العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفعلا فصل الناس دلوقتي تفكيرهم هو بيكلمك بلسان عرب، لكن تفكيره وثقافته ومنطقه وعلمه ومعرفته ومنهجه واعتقاده من الغرب. ويزداد الأمر خطرا إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الفتن تعرض على القلوب، كل قلب يبقى الكذب، وهذا مكمن الخطر. كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم. فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال يعني كيف نتح. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. شوف الحصيرة متكونة من ايه؟ عدان. عدان. شوف انت بقى لما تعرض بقى فتنة على القلب تكون الفتنة دي قد الحصير بس عود عود لحد ما تتجمع في النهاية تعمل ايه؟ الحصيرة الكبيرة دي السجادة. يعني تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، يعني كوز مية مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني ما بيتبعش الشر هو بيتبع المزاج. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم. وما نجيش تقول أصل ده هو على جهل، هو بيتبع هوا عشان على جهل، أقول لك لا مش شر. قال صلى الله عليه وسلم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالقضية مش لازم يكون جهل، لا ممكن يكون عنده علم. فاللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التقية النقية التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل يموت فيها قلوب الرجل، قلب الرجل كما يموت بدنه. من كثرة الفتنة نعوذ بالله. وهذا الحديث أخرجه نعيم بن محمد في الفتن، وضعفه الشيخ العباني في ضعيف الجامع. فيا الله، كم من قلوب ماتت الآن في الصدور كما تموت الأبدان وأصحابها لا يشعرون. تحجب الفتن القلوب عن أنوار الإيمان. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إلا حجبهم عن رؤية الحق الران الذي على القلوب بسبب المعاصي والذنوب. يقول: أخف عليكم فتنا كأنها الليل من سوادها وظلامها يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، والعياذ بالله. تنكت الفتنة في القلب إن أشربها نكتة سوداء، فإن لم يتب العبد إلى الله وأشرب قلبه فتنة أخرى تزيد بقعة السواد في القلب، فإن لم يرجع إلى الرب بالتوبة والأوبة وعرضت على قلبه فتنة ثالثة تزيد بقعتها السوداء، وهكذا حتى يحجب سواد الفتن نور الإيمان في القلوب. وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم والديلمي وحسنه الألباني من حديث علي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. شوف التشبيه، القمر بيبقى مضيء، تعدي سحابة، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الجامع في السلسلة الصحيحة. فالقمر في كبد السماء منير، فإذا تحركت سحابة كثيفة وحالت بين القمر وبين الأرض حجبت السحابة نور القمر عن الأرض. كذلك القلب إذا علاه الران وتكاثفت سحب المعاصي والذنوب عليه حجبت هذه السحب الكثيفة المظلمة نور الإيمان في القلوب، فإن تاب العبد إلى علام الغيوب وعاد إلى الله تبارك وتعالى ورجع لله انقشعت تلك السحب وعاد نور الإيمان في قلب العبد المؤمن مرة أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها. يعني العبد، إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد، يعني ذنوب المعاصي، زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والسؤال الآن: كيف يعرف المرء هل أصابته الفتنة أم لا؟ الجواب من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة. انقلب رأسا على عقب كالكوز مجخيا، فلينظر، فإن كان رأى حلالا، وشايف دلوقتي حاجة حلال، كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة. وفي لفظ أبي نعيم، وأنا عايز أقول يعني ندي مثال بقى واقعي على الحتة دي، كثير من الناس كان يرى إن التلفزيون حرام، خلاص فجأة بيتفرج على التلفزيون. كثير من الناس كان يمتنع عن سماع الأغاني، ولك مش حاجة اسمها الأغاني الإسلامية ولا الكلام ده كله، كل ده بيضحكوا علينا بيه. فجأة بيقول لك: يا عم معلش مش مشكلة، برضو فرج عن نفسك شوية، ساعة لقلبك وساعة ربك، يعني ما تزمتهاش قوي. وبعدين هو ما بيقولش كلام حرام ولا فيها موسيقى وغيره. بقى كان الأول ما ينفعش يقعد مع بنت عمه لوحدهم في البيت، دلوقتي بقى عادي. كان الأول لما يبقى قاعد في الشغل ما كانش يضحك مع واحدة أو يجادل معاها كلام، لو هي مثلا عميلة في الشغل ولا زبونة ولا أي حاجة، فيقعد: آه وإزيك وعاملة إيه ومعرفش إيه، وكلمة بجر كلمة بجر كلمة، كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فانتهى الموضوع. فالإنسان أحيانا بيبقى نظر لبعض الحاجات بلاش، ممكن مثلا يكون أبوه هو ما بيجيبش سجاير لأبوه، بس أبوه في يوم بيقول له: هات الطفاية عشان خطرت في السجارة، فيجيب له الطفاية. ممكن يكون مثلا هو ما اتفرجش على التلفزيون، وعارف ان الفرجة على التلفزيون في المشاهد بقى والأفلام والحاجات دي كلها واللي بيعرضه التلفزيون حرام او اكترها حرام، بس التلفزيون بتاعهم باظ فاسد، فامه قالت له ولا ابوه قال له: خد التلفزيون انزل صلحه، فشال التلفزيون. وغيره كتير. إذا أحب أحدكم أن يعلم هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة. وفي لفظ أبي نعيم: إن الفتنة تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فمن أحب منكم أن يعلم هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة. وهذا حديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم، وابن عساكر في تاريخ دمشق. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يذيقنا طعمه وحلاوته وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه.